بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. إن الذين صدقوا بالله واتبعوا رسوله وهاجروا إلى دار الإسلام وجاهدوا في سبيل الله بالمال والنفس والذين أنزلوا المهاجرين في دورهم وواسوهم بأموالهم ونصروا دين الله أولئك بعضهم نصراء بعض. أما الذين آمنوا ولم يهاجروا من دار الكفر فلستم مكلفين بحمايتهم ونصرتهم حتى يهاجروا وإن وقع عليهم ظلم من الكفار فطلبوا نصرتكم فاستجيبوا لهم إلا على قوم بينكم وبينهم عهد مؤكد لم ينقضوه. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين كفروا بعضهم نصراء بعض وإن لم تكونوا أيها المؤمنون نصراء بعض تكون في الأرض فتنة للمؤمنين عن دين الله وفساد عريض بالصد عن سبيل الله وتقوية دعائم الكفر. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين كفروا بعضهم نصراء بعض وإن لم تكونوا أيها المؤمنون نصراء بعض تكن في الأرض فتنة للمؤمنين عن دين الله وفساد عريض بالصد عن سبيل الله وتقوية دعائم الكفر. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا بالله ورسوله وتركوا ديارهم قاصدين أهل الإسلام ودولتهم وجاهدوا لإعلاء كلمة الله والذين نصروا إخوانهم المهاجرين وآووهم وواسوهم بالمال والتأييد أولئك هم المؤمنون الصادقون حقا لهم مغفرة لذنوبهم ورزق كريم واسع في جنات النعيم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. والذين آمنوا من بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار وهاجروا وجاهدوا معكم في سبيل الله فأولئك منكم أيها المؤمنون لهم ما لكم وعليهم ما عليكم وأولو القرابة بعضهم أولى ببعض في التوارث في حكم الله من عامة المسلمين إن الله بكل شيء عليم يعلم ما يصلح عباده من توريث بعضهم من بعض في القرابة والنسب دون التوارث بالحلف وغير ذلك مما كان في أول الإسلام. ختمت هذه السورة سورة الأنفال التي نزلت في شأن غزوة بدر وذكر في أولها ووسطها جوانب مما يتعلق بتلك الغزوة. ختمت هذه السورة بذكر علاقة المؤمنين بعضهم ببعض وعلاقة الكافرين، فالناس حزبان: حزب الله وأولياء وحزب الشيطان. فيجب التميز والتمايز بين الفريقين، فيجب أن يكون ولاء المؤمنين لبعضهم لإخوانهم الله. محبة ونصرة واهتماما، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، وهذا فيه ذكر المهاجرين والأنصار. وقد كان المسلمون في المدينة صنفين، مهاجرين وفدوا من بلادهم وفدوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تاركين ديارهم وتاركين أموالهم نصرة لله ورسوله، وأنصار وهم الذين ناصروا دخلوا في دين الله ونصروا الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة الأوس والخزرج، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هؤلاء هم المهاجرون. والذين آووا يعني آووا إخوانهم وأضافوهم وأكرموهم وواسوهم بل آثروهم، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، هذا ولاء بين المهاجرين والأنصار. وهناك فريق ثالث وهم الذين آمنوا ولكنهم لم يهاجروا، فهؤلاء ليس لهم من الولاء الذي بين المؤمنين بين المهاجرين والأنصار. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية حتى يهاجروا في سبيل الله. لأنهم لم يدخلوا، لم يفدوا إلى، لم ينضموا إلى المسلمين ودولة الإسلام، لم ينضموا إليها، فكان لهم الولاء العام. يعني محبة الخير لهم والنصح لهم، قال الله تعالى وإن استنصروكم في الدين، لكن لهم حق النصرة إذا حصل عليهم عدوان من العدو من أعدائهم فتجب نصرتهم، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق فلا. وكذلك الكفار بعضهم أولياء بعض، فيجب أن يكون الناس هكذا، المؤمنون للمؤمنين، المؤمنون أولياء بعضهم ببعض، بعضهم أولياء بعض، والكفار بعضهم أولياء بعض. أما إذا والى المؤمنون الكافرين فهذا هو الفساد العريض، أما إذا والى المؤمنون الكفار وإذا انضاف إلى ذلك عداؤهم لإخوانهم فذلك الفساد العريض، إلا تفعلوه من موالاة المؤمنين ومفاصلة الكافرين، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا هو الآن الجاري في أغلب الأحوال، في أغلب الأحوال فهناك خلل عظيم في أصل الولاء والبراء، فليس بين المؤمنين ما يجب عليهم من موالاة بعضهم لبعض، نصرة بعضهم لبعض، واهتمام بعضهم لبعض. وكذلك ليس عند أكثر المسلمين، ليس عندهم البراء والبعد والمجانبة للكافرين، بل اتبع كثير من المسلمين اتبعوا الكافرين ووالوهم ونصروهم وجاروهم بالتشبه بهم وعجبوا بهم، فأنتج ذلك فساد حال المسلمين وتسلط الكفار عليهم، إلى قوله: والذين آمنوا من بعد هاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولياء بعض. وكان يعني هذا فيه إشارة إلى أنه أول ما قدم المهاجرون آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم وبين إخوانهم من الأنصار، فكانوا يتوارثون، فنسخ عن ذلك بمثل بهذه الآية: وجعل الله الميراث بين الأقارب، فهم أولى من الأباعد، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. في الآية الأخرى في كتاب الله: من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا.